لأن مجموع النصفين يساوي واحد، إلا أن يريد كل نصف من طلقة. قال أنت طالق نصفي طلقة، وما أراد مجموع النصفين وإنما أراد نصفا من كل طلقتين. قال فإنه في هذه الحالة يقع عليها طلقتان، لأنه هكذا قصد، قصد أوقعت عليك طلقتين من كل طلقتين نصفا، فالطلاق لا يتبعض، النصف الأول تقع به طلقة والنصف الثاني تقع به طلقة. أما لو قال لها أنت طالق نصف طلقتين، مش نصفي طلقة، قال أنت طالق نصف طلقتين، قال يقع به طلقة لأن ذلك نصفهما. ولو قال لها أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة، أو نصف طلقة وثلث طلقة، قال يقع طلقتان. ليش؟ قال لأنه لما قال ثلاثة أنصاف النصفان الأولان يصير بهما طلقة، والنصف الثاني لا يتجزأ فتتم به طلقة فيقع عليها طلقتان. ولو قال أنت طالق نصف طلقة وثلث طلقة، كرر كلمة طلقة، أنت طالق نصف طلقة وقع فيها طلقة، وثلث طلقة وقع فيها طلقة أخرى، لأن الطلاق لا يتبعض. نعم. ولو قال لها صورة أخرى، أنت طالق نصف طلقة وثلث طلقة، قال أنت طالق نصف وثلث طلقة، لم يكرر كلمة طلقة، ما قال أنت طالق نصف طلقة وثلث طلقة، قال أنت طالق نصف وثلث طلقة، فإنه يقع عليها طلقة واحدة لأن المجموعة أقل من واحد، وبناء على ذلك يتم إلى الواحد. هذه الصورة الثامنة من صور التعدد. الصورة التاسعة والأخيرة، أن يوجد عنده عدد من النساء، عنده أربع نسوة، دخل إلى البيت وجد الأربع مجتمعات، فقال لهن أوقعت عليكن أو بينكن طلقة أو طلقتين أو ثلاثا أو أربعا، أوقعت عليكن طلقة أو أوقعت عليكن طلقتين أو أوقعت عليكن ثلاثا أو أربعا أو أوقعت بينكن، قال وقع على كل منهن في كل هذه الصور طلقة واحدة، لأنه لو وزع الأربع على كل واحدة منهن فإنه يلحقها واحدة، وإذا قال واحدة فيلحق كل واحدة ربع طلقة، والطلاق لا يتجزأ فتتم إلى طلقة، ولو قال أوقعت عليكن طلقتين يلحق كل واحدة نصف طلقة، والطلاق لا يتجزأ فيقع على كل واحدة منهن طلقة. أما لو قال أوقعت عليكن أربعا فيلحق كل واحدة طلقة ويقع ولا يزيد على ذلك. قال فإن قصد توزيع كل طلقة عليهن وقع في ثنتين ثنتان، قال أوقعت عليكن ثنتين أي على كل واحدتين منكن يقع على كل واحدتين يقع عليها طلقتان، وفي ثلاث يقع عليهن ثلاثا، وفي أربع يقع عليهن ثلاثا لأن الطلاق لا يزيد عن الثلاث. فإن قال أردت بينكن بعضكن، قال أوقعت بينكن، قلنا له إذن يلزم كل واحدة طلقة، قال لا أنا ما أردت بينكن جميع وإنما أردت بعضكن، قال لم يقبل ظاهرا، ظاهرا ما نقبله في الأصح، ولكنه يدين يترك إلى دينه. يقول لو إن كنت أردت هذا فأمرك إلى الله تعالى، عين التي أردت إيقاع الطلاق عليها فتتعين في ظاهر الشرع، نقول هذا ما يقبل، إن أصر على هذا نقول نكلك إلى دينك، ويجب عليه أن يعين المرأة التي أراد إيقاع الطلاق عليها. هذه الصورة الثامنة التي ذكرناها. وأما الصورة التاسعة والأخيرة صورة التشريك في الطلاق، ما لو قال رجل لإحدى زوجتي قال لها هي طالق طلقها، ثم قال للأخرى أشركتك معها أو أنت مثلها أو أنت كهي، قال فإن نوى بذلك طلاقا وقع الطلاق لأنه صار من قبيل الكناية ولا بد له من نية، وإلا إذا لم ينوي فإنه لا يقع عليها شيء. وكذلك لو قال رجل آخر لامرأته، رجل طلق امرأته فسمعه رجل آخر قال لزوجته أنت كمثل تلك المرأة، فإذا نوى بذلك الطلاق يقع الطلاق عليها لأنه كالكناية أو هو كناية، وإذا لم ينوي الطلاق فإنه لا يقع عليها شيء. الفصل الجديد الذي معنا أيضا له علاقة بالفصل السابق لأنه متعلق بالعدد، وهو في الكلام على الاستثناء. إذا أوقع الرجل طلاقا على زوجته أوقع عليها عددا من الطلاق وأراد أن يستثني منه، فهل يصح استثناؤه أو لا يصح؟